يعني يود في الإنسان انتصار العراق على أمريكا على ضلال حكام العراق، فيها شيء من ناحية شرعية داخليا يعني أجد هذا من نفسي. بس فهمني اللي ما فهمته. شو اللي ما فهمته؟ اسمع اللي ما فهمته. ما فهمت ليش؟ لأنه طابع العراق مسلمين يعني يقولوا لا إله إلا الله. كل؟ إيه. ما فهمت. قصة تعلق فيها كمان واحد. المؤمنين شرحوا النص أهل الكتاب على نعم المؤمنون الصحابة نعم غلبة الروح هنا من الباب أولى هنا إذا كان بيانية أخذت الجواب هيك أكيد أخذت الجواب ما في شيء اسمه جزاك الله خير خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.